مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الرجل النبيل يتميز بأنه عاطفي بلا قلق، عاقل بلا ارتباك، شجاع بلا وجل. كونفوشيوس. الرجل الحاذق يقول للمرأة إنه يفهمها، والرجل الغبي يحاول أن يثبت ذلك. لا يكن الرجال كرها يوازي كرههم لرجل تحبه النساء. يستطيع الرجل أن يتولى شؤون مملكة، ولا يستطيع أن يتولى شؤون امرأة. إذا عشق الرجل امرأة انكشف سره للناس. الرجال ثلاثة: رجل يدعي أنه على حق وهو العنيد، ورجل يعترف بخطئه وهو العاقل، ورجل يؤكد أنه على خطأ حين يكون على صواب وهو المتزوج. يوقظ الرجل في المرأة شيطان الجمال، ثم يطالبها بالفضيلة. نحن في حاجة إلى رجل شجرة، جذوره في الأرض وأغصانه في السماء. كلايمن. يشعر الرجل بقوته فيحنو على المرأة، وتشعر المرأة بضعفها فتقسو على الرجل. برنارد شو. الرجل المتفوق بطيء في أقواله، نشيط في أعماله. كونفوشيوس. كن فيلسوفاً لكن عليك أن تبقى رجلاً. ديفيد هيوم. مقياس الرجل العظيم قدرته على السخرية من المتاعب. أفلاطون. البحر الهادئ لا يصنع بحارا ناجحا، ففي الأمواج والأعاصير تظهر قدرات الرجال. إليوت. كن رجلاً ولا تتبعني. غوتة. الرجل عندما يقول الحقيقة لا يجد أحداً يصدقه أو ينصت إليه. لينكولن. قل لي من هو الرجل الذي تختبره، أقول لك أي رجل أنت. كارليل. الرجل الذي لا يعرف مكمن قوته هدف للمرأة التي لا تعرف نقاط ضعفه. شارلي شابلن. أرني رجلاً لا يكون عبداً لأهوائه لأضعه في صميم قلبي. ويليام شكسبير. أحب الرجال هم ذوي القلوب الرقيقة والرؤوس العنيدة. جيرالد كينيدي. مزون الحكمة. زعم الأصمعي أن حرباً كانت بالبادية ثم اتصلت بالبصرة، فتفاقم الأمر فيها ثم مشي بين الناس بالصلح، فاجتمعوا في المسجد الجامع. قال: فبعثت وأنا غلام إلى ضرار بن القعقاع من بني دارم، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فإذا به في شملة يخلط بزرا لعنز له حلوب بمجتمع القوم، فأمهل حتى أكلت العنز، ثم غسل الصحفة وصاح: يا جارية غدينا. فأتته بزيت وتمر، فدعاني فقذرته أن آكل معه، حتى إذا قضى من أكله حاجة وثب إلى طين ملقى في الدار، فغسل به يده ثم صاح: يا جارية اسقيني ماء. فأتته بماء فشربه ومسح فضله على وجهه، ثم قال: الحمد لله، ماء الفرات بتمر البصرة بزيت الشام، متى نؤدي شكر هذه النعم؟ ثم قال: يا جارية علي بردائي. فأتته برداء عدني فارتدى به على تلك الشملة، قال الأصمعي: فتجافيت عنه استقباحا لزيه. فلما دخل المسجد صلى ركعتين ثم مشى إلى القوم، فلم تبق حبوة إلا حلت إعظاما له، ثم جلس فتحمل جميع ما كان بين الأحياء في ماله وانصرف. سار المغيرة بن شعبة حينما كان واليا على الكوفة إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر، وهي فيه عمياء مترهبة، فاستأذن عليها، فقيل لها: أمير هذه المدرة بالباب. فقالت: قولوا له: أمن ولد جبل بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: أفمن ولد المنذر بن السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي. قالت: فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطبا. قالت: لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول: تزوجت ابنة النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ فقالت: سأختصر لك الجواب: أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها ترعش بين خادمين لها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: غيرك الدهر. قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أتربن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة: قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا، فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتني، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. حج عتبة سنة 41، والناس قريب عهدهم بفتنة، فصلى بمكة الجمعة ثم قال: أيها الناس، إنا قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر وعلى المسيء فيه الوزر، ونحن على طريق ما قصدنا، فلا تمد الأعناق إلى غيرنا فإنها تنقطع دوننا، ورب متمن حتفه في أمنيته، فاقبلوا العافية ما قبلناها فيكم وقبلناها منكم، وإياكم ولوا، فإنها أتعبت من كان قبلكم، أي كلمة لو، ولن تريح من بعدكم، وأنا أسأل الله أن يعين كلا على كل. فصاح به أعربي: أيها الخليفة. فقال: لست به ولم تبعد. فقال: يا أخاه. قال: سمعت. فقل. قال: تالله أن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسننا، فإن كان الإحسان بكم دوننا فما أحقكم باستتمامه، وإن كان منا فما أولاكم بمكافأتنا. رجل من بني عامر بن صعصعة يلقاكم بالعمومة ويقرب إليكم بالخؤولة، قد كثرت العيال ووطئه الزمان، وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر. فقال عتبة: أستغفر الله منكم وأستعينه عليكم، قد أمرنا لك بغناك، فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك. اجتمع عمر بن أبي ربيعة وجميل بن عبد الله العذري، فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي، بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي، خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟ أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها، وأهلي قريب موسعون ذو فضلي، أفق أيها القلب اللجوج عن الجهل، ودع عنك جملا لا سبيل إلى جملي، فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي. حتى أتى على آخرها، ثم قال لعمر: يا أبا الخطاب، هل قلت في هذا الروي شيئا؟ قال: نعم. فأنشدنيه. فأنشده: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي، فلما تواقفنا عرفت الذي بها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي، فقلنا لها: هذا عشاء وأهلنا قريب، ألما تسأمي مركب البغل؟ فقالت: فما شئتن. قلنا لها: انزلي، فلا الأرض خير من وقوف على رحلي، نجوم دراري تكنفن صورة من البدر، وافت غير هوج ولا عجلي، فسلمت واستأنست خيفة أن ترى عدو مقامي أو يرى كاشح فعلي. فقالت وأرخت جانب الستر: إنما معي فتكلم غير ذي رقبة أهلي. فقلت لها: ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي، فلما اقتصرنا دونهن حديثنا وهن طبيبات بحاجة ذي الشكل عرفنا الذي تهوى، فقلنا اذني لنا نطف ساعة في برد ليل وفي سهل. فقالت فلا تلبثن، قلنا تحدثي أتيناك. وانسبنا انسياب مها الرمل فقمنا وقد أفهمنا ذا اللب أنما أتينا الذي يأتينا من ذاك من أجلي. فقال جميل هيهات يا أبا الخطاب، لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي أي إلى الأبد، والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد. وقام مشمرا. مزون الحكمة. الرجل الذي يفكر في السعادة مجنون، والذي يفكر في الموت حكيم. الرجال كالأرقام، قيمة كل منهم تعرف بالمكان الذي يوضع فيه. نابليون. بارك الله في رجل يشغله عمله عن القلق في النهار ويشغله النعاس عن القلق في الليل. ليو إيكمان. سياسة المرأة الأبدية أن تجد رجلاً تستطيع أن تكون أماً لأولاده. شبينغلر. الحياء في المرأة جمال وفي الرجل فضيلة. أوغست كونت. قال حكيم عندما تفكر المرأة بعقلها فإنها تفكر في الأذى. لو تأملنا ما تستعمله المرأة من مساحيق لوجدنا أن العالم إنما هو مسرح للتمثيل. مزون الحكمة. قال حكيم: بنت الغني دائما جميلة ولو كانت قبيحة. إذا قال رجل عن زوجته إنها تفهمه تمام الفهم، فمعنى ذلك أنها لا تعارضه فيما يرغب. قد يهجر الرجل كل شيء لأجل امرأة يحبها، وقد يجن لأجل امرأة يود اجتذابها إليه، لكنه لا يحرك ساكنا لأجل امرأة يثق في محبتها له. تكبر المرأة يتقدم سقوطها، ولا سيما النساء الجميلات. تفسد المرأة إذا تعاطت المسكر وعاشرت الشريرات الطاغيات، أو تغيبت عن زوجها، أو أفرطت في النوم، أو أكثرت من الإقامة في بيوت الجيران. تعلمت المرأة من الحية الرقص وطول اللسان. قال مجرب: بيت يتسع لألف من الرجال لا يتسع لامرأتين. قال حكيم: المرأة ترتدي فستانا بلا كتفين لترمي المسؤولية عن كاهلها. النساء كالجبال، انظر إليهن من بعيد لتتمتع بحسنهن. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.